طوبى لمن طلب الشهادة في مقارعة اليهود. لا صلح، لا صلح، لا تفريط، لا تفريط في وطن ولا تيأسي، إن ديني معي، الدين معي. أيا قدس مهلا ولا تجزعي، ولا تجزعي، ولا تيأسي، إن ديني معي، الدين معي. لئن ضيعتك دموع النفاق، لئن ضيعتك دموع النفاق، سيبكيك نحري مع المدمع، مع المدمع. سأثار حتما لمسرى الرسول، لمسرى الرسول، لربي وديني، ألا فاسمعي، ألا فاسمعي. سأثار حتما لمسرى الرسول، لمسرى الرسول، لربي وديني، ألا فاسمعي، ألا فاسمعي. أتينا تباعا نروم الفداء، أتينا تباعا نروم الفداء، وللقدس نهفو وللمركع، وللمركع. ولا أبتغي عن طريق الجهاد، طريق الجهاد، سبيلا سواه، ولا أدعي، ولا أدعي. ولا أبتغي عن طريق الجهاد، طريق الجهاد، سبيلا سواه، ولا أدعي، ولا أدعي. شريت بنفسي ومالي الجنان، شريت بنفسي ومالي الجنان، وأشهدت ربي على ما معي، على ما معي. أيا قدس مهلا ولا تجزعي، ولا تجزعي، ولا تيأسي، إن ديني معي، الدين معي. لئن ضيعتك دموع النفاق، لئن ضيعتك دموع النفاق، سيبكيك نحري مع المدمع، مع المدمع. إلهي دعانا لهذا الطريق، لهذا الطريق، وناداه فكري لهذا يعي، لهذا يعي. إلهي دعانا لهذا الطريق، لهذا الطريق، وناداه فكري لهذا يعي، لهذا يعي. وفي القلب دوما ينير اليقين، وفي القلب دوما ينير اليقين، فنعم الطريق ونعم السعي، ونعم السعي. بشائر نصري بدت من بعيد، بدت من بعيد، وإنا صداها لفي مسمعي، لفي مسمعي. بشائر نصري بدت من بعيد، بدت من بعيد، وإنا صداها لفي مسمعي، لفي مسمعي. وأن اتجهت وراء ضوءها، وأن اتجهت وراء ضوءها، ويحدو ويحدو إلى المطلع، إلى المطلع. أيا قدس مهلا ولا تجزعي، ولا تجزعي، ولا تيأسي، إن ديني معي، الدين معي. لئن ضيعتك دموع النفاق، لئن ضيعتك دموع النفاق، سيبكيك نحري مع المدمع، مع المدمع. فإن كان نصر فذاك المراد، فذاك المراد، وإلا سأمضي إلى مرجعي، إلى مرجعي. فإن كان نصر فذاك المراد، فذاك المراد، وإلا سأمضي إلى مرجعي، إلى مرجعي. أدعو القتال بدون فعال، أدعو القتال بدون فعال، فذاك يدين وذا يدعي، وذا يدعي. لئن مزقتنا سنين شداد، سنين شداد، ونالت بنا الهدى الأرفعي، هدى الأرفعي. لئن مزقتنا سنين شداد، سنين شداد، ونالت بنا الهدى الأرفعي، هدى الأرفعي. فإنا بعزم سنعلي البناء، فإنا بعزم سنعلي البناء، ونهدم صرح اليهود الدعي، يهود الدعي. ألا قدس مهلا ولا تجزعي، ولا تجزعي، ولا تيأسي، إن ديني معي، الدين معي. لئن ضيعتك دموع النفاق، لئن ضيعتك دموع النفاق،